اكبر. خلينا نصلي على النبي. الله يكرمك يا حاج. الله يا سيدي الله. إن الله لعفو غفور. يا حضرة النبي ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الله يكرمك. الله الله الله يا مولانا يا مصطفى. الله عليك. وأن الله سميع بصير. الناموس راح. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن

الله يكرمك يا شيخ. يا سلام يا سلام. الله يشفيك يا رب. الله اكبر. الله الله الله الله الله. الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله أنزل إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. أَلَمْ تَرَ والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الطريقة اللي فاتت والفلك تجري في البحر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الله يا درش كمان كمان الله اكبر الله الله الله عظيم قوي اللهم صل على النبي الله الله الله الله لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لا يا نور يا حاج كمان يا مولانا الله قاعد يا مولانا الله يخليك كمان يا مولانا الله عليك الله اكبر صل على النبي صل على النبي الله يا مولانا الهوى العظيم ده وحدو لا اله الا الله ماشي يا لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فقل الله أعلم الله يحكم بينكم يوم القيامة وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يا مولانا، الله عليك يا شيخ حمد. ألم تعلم أن الله يعلم؟ يا سيدي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الله الله أكبر. الله عليك يا مولانا، الله يجزاك خير. إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الله أكبر. الله عليك يا شيخ حمد، الله يشفيك يا ابو حاج امين يا رب. وحدوه الله الله يستر عليك. إن ذلك على الله وما للظالمين من نصير. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من ثاني يا سيد يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا من الله ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع الله يصطفي من الملائكة ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا كونوا واسجدوا واعبدوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وارتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يا سلام يا سلام ملة أبيكم إبراهيم هو